الحركة اللي فيها على الحج، على الحج يخرجها الحالة الوطنية أول أو التعلق بالتوحيد. يقول السائل: هل يجوز صوم 3 أيام في اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة؟ للعلماء في صيام 3 أيام في الحج أقوال، منهم من قال يصح صيامها من أول أشهر ذي الحج، أشهر الحج اللي هي من أول شوال، ومنهم من قال يصح صيامها بعد التحلل من العمرة لأنها لزمت وجبت بعد التحلل من العمرة، ومنهم من قال وإن صحت قبل هذا لكن الأفضل أن تكون في اليوم 7 والـ8 والـ9 من ذي الحجة، لأنها هي آخر الأيام التي يمكن، ولعله قبل ذلك يتيسر له فيستطيع الهدي، فإذا صار اليوم 7 وما تيسر له معناه أنه يؤدي ما عليه من الصيام 3 أيام، وقال بعضهم يصومها 6، 7، و8 حتى يكون في يوم عرفة مفطرا، مع العلم أنه يجوز صيامها في اليوم 11، 12، و13، فلا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها بدل الهدي. يقول: رجل أدى عمرة في رمضان ثم ذهب لجدة ولم يعد لبلاده خارج المملكة، عاد لمكة بنية الحج ودخل مكة دون أن يحرم ولا يمكن الرجوع لجدة مرة أخرى، ماذا يفعل حتى يتم حجه ويكون صحيحا، علما بأنه يجلس بمكة حتى أيام الحج؟ هذا ليس عليه شيء والله أعلم، لأن جدة قريبة من مكة، فهو قريب من مكة ولم يسافر سفرا بعيدا، وقاسه بعض العلماء رحمهم الله على الرعاة الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، تحللوا من عمرتهم وخرجوا مع إبلهم للرعي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بالحج من أماكن رعيهم، وإنما أحرموا مثل إخوانهم من مكة، خرجوا من مكة للرعي ثم عادوا إليها وأحرموا منها. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس عليه شيء، إن أحرم من جدة فحسن خروجا من الخلاف، وإن لم يتمكن من الإحرام من جدة ودخل مكة بدون إحرام وهو قد خرج منها قريبا فيحرم من مكة، من جدة من مكة، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: إذا زوج ولي المرأة رجلا لا ترضاها الامرأة لكونه ناكس دين وهربت إلى رجل مؤمن، هل يفسخ عقد الأولى إلى الآخر؟ هروبها من زوجها الأول ما يفسخ نكاحها، ولا يجوز لها أن تهرب إلى رجل أجنبي، وإنما إذا هربت تهرب إلى أهلها، ثم إن حصل التفاهم بينها وبين زوجها بالطلاق، وإلا فترفع أمرها للحاكم القاضي الشرعي ينظر في قضيتها، فإذا فسخ القاضي نكاحها تعتد ثم تزوج بمن ترغب فيه. أما بمجرد هروبها لا ينفسخ نكاحها، ويحرم عليها أن تهرب إلى رجل أجنبي. والمرد في مثل هذه الأمور إلى القاضي الشرعي لينظر هل هروبها بحق وتستحق الفسخ أم لا. يقول: ما حكم من يقول بالله والنبي، وما حكم من يقول الله يقطعك؟ أولا، الحلف بالله والنبي هذا محرم ولا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بمخلوق حتى وإن كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف به. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يحلف بالله وحده أو يصمت، ولا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا بأي مخلوق كائنا من كان. السؤال عن تقسيم الأضحية والهدي، هدي التمتع والقران والأضحية، الأفضل تقسيمها للفقراء، وجزء منها هدية وجزء منها لأهل البيت، هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك. يقول: ما الحكم في قول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود أثناء الصلاة، فهل لفظ وبحمده وارد؟ يجوز هذا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كل هذا وارد ولا بأس. يقول: عقدت على امرأة ودخلت بها ثم دفعت لها خمس المهر على أن أسدد الباقي قريبا، ما حكم هذا الزواج؟ هذا الزواج صحيح ما دام أن المهر قرر وقدر ودفعت ما تيسر لك وأخر الباقي فلا بأس، الزواج صحيح. يقول هل في العشر الأولى من شهر ذي الحجة يمنع النكاح للحاج حتى يتم حجه؟ وهل هناك دليل؟ ما يمنع المسلم من عقد الزواج إلا في حال الإحرام، إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج يمتنع من العقد، وأما بدخول شهر ذي الحجة أو أيام الحج أو نحو ذلك فلا يمنع من العقد. اليوم الثامن من ذي الحجة ثم بعد العقد أحرم بالحج أو أحرم بالحج في اليوم التاسع من ذي الحجة فلا بأس عليه، المهم أنه لا يجوز العقد ولا يصح حال الإحرام. أحرم بالعمرة من الميقات لا يعقد حتى يتحلل من عمرته، عقد على امرأة وهو في الميقات ثم أحرم صح عقده. يقول: ما الحكم في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن؟ وما حكم من تجاوز الميقات لمن أراد الحج؟ المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ مدة المسح 3 أيام واليوم والليلة من أول حدث بعد لبس على طهارة. فمثلا صلى الفجر ولبس الخفين على طهارة، ثم لم ينقض وضوءه إلا قبيل صلاة العصر، تبدأ مدة المسح من قبيل صلاة العصر إلى من اليوم الثاني مثله للمقيم، و3 أيام بلياليها. و3 أيام بلياليها للمسافر. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات لمن أراد الحج؟ يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن تعذر عليه ذلك أحرم من مكة وعليه هدي لمجاوزته الميقات. يقول: أنا رجل مسلم متزوج كافرة وعندي أولاد وساكن في بلاد الكفار، ماذا أفعل؟ الكافرة، هناك فرق بين الكتابية اليهودية والنصرانية وبين المشركة عباد الأوثان وعباد الشمس وعباد البقر وغيرهم من المشركين. أما الكتابية اليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها، إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقدم على هذا إلا عند الضرورة، لأنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل المسلم الذي يتزوج كتابية يهودية ونصرانية فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ليس بحرام، لكن لما يترتب عليه من الضرر يمنع منه رضي الله عنه. وأما المكافرة غير الكتابية فلا يجوز بحال من الأحوال زواجها، لا يجوز أن يتزوجها ولا تبقى في عصمته. وأما اليهودية والنصرانية فيصح أن يتزوجها عند الضرورة والحاجة، كأن يكون مضطر للإقامة في بلاد الكفار ولا يجد امرأة مسلمة ولا يتمكن من اصطحاب زوجة مسلمة من بلاد المسلمين فيضطر فيتزوج كتابية، يجوز له ذلك. يقول: أتيت من بلدي حاجا متمتعا وأنهيت العمرة، فهل يجوز أن أعتمر لزوجتي قبل يوم التروية؟ وكيف ذلك؟ منهم من يقول جائز ومنهم من ينكرها. ما دمت في مكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأنك دخلت مكة محرما بعمرة، فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما إن خرجت إلى جدة أو الطائف أو أي مكان لحاجة ما ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. وإذا اعتمرت أو حججت عن ميت فلا بأس، وإذا اعتمرت أو حججت عن حي فلا بد من أمرين: أن يعلم هو بهذا قبل أن تحرم، الثاني أن يكون غير قادر على أن يأتي بنفسه لأداء نسكه. يقول: ما معنى قوله تعالى بعصم الكوافر؟ بعصم الكوافر يعني لا تبقى الكافرات في عصمتكم، يعني الكافرة لا تتمسك بها، لا تبقيها في عصمتك، هذا المعنى والله أعلم. يقول: ما حكم النذر في الصلاة في الحرم، هل في موضع السجود أم إلى الكعبة؟ الأولى أن تنظر إلى موضع السجود، سواء كنت في الحرم في المسجد الحرام أو في غيره من الأماكن، ولا تنظر للكعبة إذا كنت تصلي في المسجد الحرام إلا إذا انصرفت من الصلاة، لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر، فتنظر إلى موضع السجود. وإن نظرت إلى الكعبة فالصلاة صحيحة والحمد لله. يقول: علي هديان في يوم واحد، هدي جبران وهدي تمتع، هل يجوز هدي واحد علما بأني لم أقدر على الهدي، فهل أصوم 10 أيام أم 20 يوما؟ لا، ما يجوز أن تجمعهما في هدي واحد، هدي التمتع وهدي الجبران، وإنما يجوز أن تصوم عن هدي التمتع إذا كنت لا تستطيعه 3 أيام في الحج يعني هنا، و7 أيام إذا رجعت إلى بلدك، وتصوم عن هدي الجبران 10 أيام في أي مكان، في مكة أو خارج مكة. ما يتعين الصيام في مكة لأن الصيام لا يتعدى نفعه، أما الهدي والإطعام فيكون لفقراء الحرم يعني لمكة. يقول: هل الأخ المشؤوم إذا كان قاتلا يحرم أخته من الميراث؟ أولا، المحروم من الميراث لوصف هذا وجوده كعدمه، ما يحجب ولا يؤثر على أحد، لكن هذا الأخ أنت جمعت له بين شؤمين، هو مشؤوم بمنع أخته من الميراث ثم جعلته قاتلا لأخيه والعياذ بالله، يكون أشد شؤما. وإلا فإذا كان قاتلا فإنه لا يمنع أخته من الميراث لأن وجوده كعدمه. يقول: رجل اعتمر وطاف وسعى ولكن خلع رداءه وإزاره بدون حلق ولبس ثيابه، الآن ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء، لكن الأولى له المبادرة إذا كان نسي الحلق أو التقصير أن يبادر بخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر. وإن كان حينما ذكر حلق أو قصر وهو لابس ملابسه العادية لجهله أو نسيانه فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. يقول: هل يجوز أثناء الإحرام لبس الشبشب الذي به مخيط وإنه كاشف للكعب ومعظم الأصابع؟ الحذاء لا بأس حتى وإن كان فيه مخيطا، المهم أن لا يكون ساتر للقدم، لا يكون مثابة خف ولا جوارب ولا شراب، وإنما يلبس أي نوع من أنواع الحذاء المكشوفة التي لا تستر محل الغسل من الرجل عند الوضوء. يقول: الوالدان متوفان وقد قمت بأداء عمرة لهم هم الاثنين معا. العمرة ما تكون إلا عن واحد، فما يعتمر الرجل عن أبيه وأمه عمرة واحدة، العمرة تكون عن واحد، عن الأب مثلا أو عن الأم مثلا. وأريد أن أقوم بالحج عن أحدهما، فأيهم أولى؟ أقول: إذا كان لم يؤدي الفريضة معا فابدأ بالأم، وإذا كان أحدهما أدى الفريضة والآخر لم يؤدها فابدأ بمن لم يؤد الفريضة، وإن كان قد أديا الفريضة معا فابدأ بالأم، يعني إذا تساويا فابدأ بالأم، وإذا كان أحدهما قد أدى الفريضة والآخر لم يؤدها فابدأ بالذي لم يؤد الفريضة. وهل يجوز قراءة الفاتحة للمتوفى؟ لا يا أخي، ما ورد هذا، وإنما تدعو لوالديك ووالديهم ومن أحببت باستمرار، وقراءة الفاتحة بالذات ما ورد، وكذلك قراءة القرآن كله وأهدى ثوابه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من قال لا يصل الثواب لأن هذا من الأعمال البدنية، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة قرأ القرآن وجعل ثوابه لمن أراد من والديه أو غيرهم. آخرون قالوا يصل الثواب إن شاء الله، لكن الذي يصل هو من يعمله ما يعمله الإنسان بنفسه. أنت تعمل تقرأ القرآن مثلا وتهدي ثواب ذلك لمن شئت، أما الاستئجار فهذا غير صحيح، لأن الرجل الذي تستأجره لقراءة القرآن لا ثواب له إلا ما يأخذه من الأجرة، فهو قرأ من أجل الأجرة فلا ثواب له، فماذا تهدي أنت؟ لا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أكثر من الدعاء لوالديك ووالديهم وإخوانك المسلمين. يقول أنوي الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله متمتعا، وأرجو معرفة متى أصوم الثلاثة أيام في الحج، فهل لا بد أن أصوم هذه الأيام الثلاثة وأنا محرم، أو يمكن الصيام قبل الإحرام بالحج؟ ممكن أن تصومها قبل الإحرام، والأفضل إذا لم يشق عليك أن تصومها في السابع والثامن والتاسع، وتحرم في اليوم السابع أو تحرم في اليوم الثامن لتؤديها وأنت محرم، كما قال الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني تكون محرم بالحج. وإن صمتها قبل ذلك فهي مجزئة إن شاء الله. تقول امرأة جاءت من أمريكا حاجة وهي وجاءت بدون محرم، فما حكم حجها؟ جاءت من أمريكا محرمة بالحج حاجة، حجها صحيح إن شاء الله، لكنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، وإلا فالحج صحيح إن شاء الله. وإذا كانت امرأة كبيرة ومع رفقة خيار فقد أجاز بعض العلماء سفرها للحج إذا لم يوجد لها محرم. يقول نويت العمرة من الطائف لأخي الميت في شهر شوال، واعتمرت ومكثت في مكة وأريد الحج، فهل أحج متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ أنت تكون متمتعا لأنك أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، وسواء كانت العمرة لك أو لغيرك والحج لك أو لغيرك، ما دمت أديت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فأنت محرم متمتع، وعليك هدي التمتع شاة تذبح في يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده إن استطعت، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. تقول هل يجوز للمرأة أن تقوم بتغيير ملابسها بعد أن نوت الإحرام؟ نعم، يجوز للمرأة أن تغير ملابسها بعد إحرامها، كما يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام الإزار والرداء بإزار ورداء آخرين مثلا، والمرأة لبست ثوبا أصفر أو أحمر أو أسود ثم غيرته بآخر ثم غيرته بآخر، لا حرج، لأن ثوب الإحرام لا يتعين. الرجل لبس إزارا وردا ثم اتسخ أو أحب تغييرهما بإزار ورداء آخرين يجوز له ذلك، لأن ثياب الإحرام لا تتعين، وإنما ينبغي للمرأة أن تجتنب ثياب الشهرة وثياب الزينة، تلبس ثيابا عادية، ولم يرد استحباب نوع خاص من أنواع الثياب، كما يظن بعض النساء أن الإحرام يكون بالثوب الأخضر أو الإحرام يكون بالثوب الأسود أو الإحرام يكون بالثوب الأبيض، لا، تجتنب ثياب الشهرة وثياب الزينة، وتجتنب الثياب المشابهة لثياب الرجال وتلبس ما شاءت. تقول إذا وكلت المرأة أحدا فهل يجب عليه المبيت في أيام منى؟ إذا وكلت في الرمي ما يسقط عنها أيام منى، لأن المبيت بمنى واجب ورمي الجمار واجب آخر، إذا فعلهما أدى الواجبين، وإذا فعل واحدا وترك الآخر لزمه هدي لما ترك. وليس المبيت بمنى لأجل رمي الجمار، وإنما هو نسك، حتى ولو لم ترمي المرأة الجمار ما استطاعت وكلت فيلزمها المبيت. وكذلك الصبي مثلا ما يستطيع الرمي يلزمه المبيت. يقول: تمتعت بعمرة إلى الحج وكان نيتي فيها أنها لنفسي، وكان في نيتي قبل العمرة الحج عن والدتي، وأريد أن أحج عنها متمتعا، فما الذي يجب علي؟ عملك هذا صحيح، إحرامك بالعمرة عن نفسك صحيح، ثم بدالك أن تحرم بالحج عن والدتك صحيح، أو تجعل الحج عنك كما أحرمت بالعمرة فصحيح، أو تجعل الحج عن والدك فصحيح. وإذا أردت أن تعتمر عن من تريد الحج عنه فتحرم من الميقات وتدخل مكة بعمرة عمن تريد الحج عنه، ثم تحج من نفس السنة، فتكون أديت عن الميت أو عن الحي الذي فوضك ورضي بذلك عمرة وحج متمتعا بالعمرة إلى الحج. فلا تلازم بين العمرة والحج، يجوز أن تكون العمرة لك والحج لأحد والديك، ويجوز أن تكون العمرة والحج لأحد والديك، ويجوز أن تكون العمرة لأحد والديك والحج لوالدك الآخر، وهكذا. فلا تلازم بينهما. ولو اعتمرت في أشهر الحج أكثر من عمرة ثم حججت من نفس السنة فعليك هدي التمتع واحد. مثلا دخلت مكة في شوال بعمرة عن نفسك، هذا في أشهر الحج، خرجت في شوال إلى الطائف مثلا، فرجعت من الطائف إلى مكة بعمرة عن أمك، خرجت في أول ذي القعدة إلى المدينة، فرجعت من المدينة بعمرة عن أبيك، وهكذا مهما تعدت العمرة، ثم حججت من نفس السنة عنك أو عن أمك أو عن أبيك، عمن اعتمرت له أو عن غير من اعتمرت له، فالعمل صحيح. لكن الذي كرهه كثير من العلماء الخروج من مكة من أجل الاتيان بعمرة. أنت هنا مثلا في مكة تقول أريد أن أخرج لأجل أعتمر، نقول لا يا أخي، ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج لعمرة أخرى. تقول أريد أن أذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، نقول خيرا فعلت. تقول أبا أعود من المدينة بعمرة، نقول نعم هذا أحسن، يتعين عليك إذا قصدت مكة وأنت تريد الحج أو العمرة أن تحرم من ميقات أهل المدينة، تحرم من أحرمت من ميقات بلدك مثلا بعمرة عنك، فذهبت إلى المدينة وأحرمت بعمرة عن أمك، ذهبت إلى الطائف وأحرمت بعمرة عن أبيك، وهكذا لا بأس عليك مهما تعددت العمرة وعليك هدي واحد. يقول: دخلت من اليمن للعمل في شهر شوال وتجاوزت الميقات بدون إحرام، والآن أريد الحج، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمك شيء والحمد لله، وإنما تحرم بالحج من مكة، لأنك جئت من بلدك تقول بنية العمل، ودخلت مكة بنية العمل، فلا بأس عليك إن شاء الله على رأي كثير من العلماء. عزمت على الحج تحرم من مكة وتخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات وهكذا. يقول: دخلت مكة متمتعا في أشهر الحج وعدت إلى الرياض ثم عدت مرة ثانية متمتعا، فما الحكم؟ هذا مثل ما تقدم، دخلت مكة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم سافرت إلى الرياض وعادت من الرياض متمتعة بعمرة إلى الحج، لا بأس عليها، عليها هدي تمتع واحد، حتى ولو سافرت مرة أخرى للمدينة وعادت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، سافرت إلى جدة وعادت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، سافرت إلى الطائف وعادت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، كلما سافرت إلى بلد عادت بعمرة متمتعة بها إلى الحج يكون عليها هدي واحد. يقول: تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس بالساحة الخارجية للمسجد الحرام؟ الساحات لا يخلو، إذا اعتبرت من المسجد فلا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيها، وإذا اعتبرت خارج المسجد فإنه يجوز لها أن تجلس فيها، ولعل اعتبارها بحسب كثرة المصلين واستعمالها للصلاة، فإذا استعملت للصلاة وانتظمت فيها الصفوف فالذي يظهر والله أعلم أن لها حكم المسجد، فإذا كانت خارج المسجد ولا يصلى فيها فهي ساحة من الساحات لا يعتبر لها حكم المسجد والله أعلم. يقول: ما حكم من لبس المخاط المخيط للمحرم؟ لبس المخيط عند الإحرام أو بعد الإحرام لا يخلو، إن كان جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه، نسي السروال، نسي الغترة أو الطقية أو الشماغ أو العمامة على رأسه، هذا نسيانا لا بأس به، لبسهما لضرورة فلا بأس عليه وعليه فدية ذلك، لبسهما لغير ضرورة يأثم وعليه فدية ذلك، إن كان لعذر فلا إثم عليه الفدية، وإن كان نسيانا أو جهلا فلا إثم ولا فدية، وإن كان تعمدا كما يتعمد بعض الأشخاص يقول مثلا أنا أؤخر الإحرام أو أستحي ألبس ملابس الإحرام وأدخل، إذا دخلت خلعت ملابس الإحرام، خلعت ملابس العادية ولبس ملابس الإحرام، نقول هذا لا يجوز لأن هذا تلاعب في النسك، لكن إذا كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. إن كان لعذر فعليه فدية ذلك ولا إثم والحمد لله. يقول: هل يتحلل الحاج المتمتع التحلل الأصغر بعد رمي العقبة الكبرى والحلق والتحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة؟ الحج له تحللان، التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، يبيح الطيب، تقليم الأظفار، لبس المخيط، أخذ شيء من الشعر، التحلل الأكبر الأخير يبيح كل شيء حتى النساء. التحلل الكامل يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي، أربعة، فيحصل التحلل الكامل. إذا فعل اثنين من ثلاثة ما هم من الأربعة، اثنين